الكرسي المتحرك للعزباء يدل على انه انت تعاني من مشكله حاليا، تعاني من مشكله قد اتعبتك حاليا. وبعد الاذكار وبعد التوكل على الله تعالى تزول مشيت. الام خالد فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بس الشيخ عندي حلم ابي افسره. تفضلي. كاني مضيعه مفتاح وانا في مقر عملي، يعني في مدرسه. فكنت في ممر وجنبي زميلتي اللي مسؤولتي جاتني وعطتني المفتاح، شكله كأن المفاتيح القديمة الحديد، طلعته من صدرها وعطتني إياه. وتذكرت يعني أني كنت أدورة لأني في الحلم نسيت أني يعني مضيع المفتاح، وعطتني إياه كأني يعني كأني كنت معطيتها إياه من قبل. وبس يا شيخ. الله أعلى وأعلم أنه في حياتك أمر خاص تبحثين عن الوصول له، وكان صعب شوي أما وصلتي له، سواء في مجال العمل أو الوظيفي أو الرزق أو الزواج أو الخلفة أو أي أمر من الأمور، مغلق في باب مغلق أمامك دائما أو صحة أو أي أمر. وبعد الرؤية هذه ربما يفتح الله سبحانه وتعالى هذا الباب وتصلين إلى اللي أنت تبحثين عنه، وخاصة عن طريق امرأة إذا كنت تعرفين واحدة بهذا الحال اللي شفتيها بالمنام، أما بدعوة أو بإرشاد ترشدك على أمر تصلين فيه إلى المبتغى اللي أنت تبحثين عنه. باب مغلق يفتح، والله أعلم وأعلم وش هل هي أنت على رقية ولا أنت تبحثين عن خلفة، إيش تبحثين عنه؟ هذا باب يفتح الله سبحانه وتعالى، أسأل الله ذلك. شوفي شوفي يا أم خالد، والكلام ل 13700 اعتبروني واحد من أخوانكم، كل واحد الآن يطالعني اعتبرني أخوك جالس معك في البيت بجنبك الحين، اعتبروني واحد من أخوانكم وجالس قدامك في البيت وسألتوني. كل واحد منكم يقول لي يا فهد القرني أو يا فهد، اعتبروني أخوكم في البيت، أبغاك تركزوا على الكلام هذا، اعتبروني أخوكم جالس معكم في البيت، كل واحد منكم الآن أنا جالس معك في بيته، اسألني قل لي يا فهد وش أسوي عشان أبغى باب الرزق يفتح لي، أبغى أصير سعيد، أبغى تتغير أحوالي، أبغى الفقر هذا يروح، أبغى الهم يزول، أبغى البلاء يزول، أبغى تتغير أحوالي، أنا وش أسوي؟ اسألوني هذا السؤال وأنا بجاوبكم. تتوكلون على الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان إن هذا الأمر إنه طبق على أكثر من شخص أعرفهم، أنا معرفة شخصية، معرفة شخصية كانوا يعانون من فقر، وبعضهم كان مريض، وكان عنده دين، وكان عنده هم، وكان عنده خلافات مع زوجته. والله يا جماعة الخير إنه ألتزم بهذه الأمور، ويشهد الله إنها تغيرت أحواله مو 180 درجة، 360 درجة، بل أكثر من ذلك. نبغى نتوكل على الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم يكون عندنا يقين تماماً بأن الله سبحانه وتعالى أمامنا 24 ساعة، على مدار الساعة وعلى مدار الثانية وعلى مدار الأقل من الثانية، كن فيكون أمر الله سبحانه وتعالى. نبغى تتمسكون بكلمة التوحيد وبالاستغفار وبالدعاء. أبغى تمسكون بكلمة التوحيد، مثلا لا إله إلا الله، كل شوي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا وكذا. سموا حاجاتكم، سموا حاجاتكم، الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب جدا منكم، بس ادعوني استجب لكم، ادعني أن تطلبني وأنا جاوبك. الاستغفار كذلك يفتح لكم آفاق السماوات والأرض، وكلمة التوحيد تردع الشياطين وتقوم حظك، ترفع ذكرك عند الله سبحانه وتعالى. فتمسكوا بهذا الأمر، طبعا غير العبادات وغير الصلاة نحافظ عليها، هذا مؤكد، يعني نحافظ على صلاتنا دائما، نحافظ على الوتر، نحافظ على صلاة الضحى قد ما نستطيع، مو بشرط يوميا، نحافظ على الصدقة قد ما نستطيع، كل أحد ما تجده نفسه، إن شاء الله ريال، إن شاء الله خمسة، إن شاء الله عشرة. والله يا إخوان إن الإنسان أحيانا يركب سيارته يروح من منطقة لمنطقة يبحث عن شخص يتأكد إنه هذا الشخص محتاج فعلا، ويعطيه يدا بيد عشان يضمن أن صدقته وصلت. ليش؟ لأنك لما توصل الصدقة أنت بنفسك وتثق انها وصلت الى شخص يستحقها او ان الشخص هذا بيستفيد منها، هذه الفائده بعينها وعيونها. فابحثوا عن الصدقه، ابحثوا عن الاستغفار، ابحثوا عن كلمه التوحيد وعن التوجه الى الله سبحانه وتعالى والدعاء لانفسكم باللي انتم تبغونه. انتم ايش تبغون؟ لا تكلمون احد من البشر، لا تقول والله انا مريض، انا عاني من صداع، انا عندي دين، انا عندي هم، لا لا لا لا، الناس ما راح ينفعونك، ممكن يقدم لك مرتين ثلاث مرات بس ما راح يستمر معك. لذلك نرفع ايدينا على طول مباشره الى الله سبحانه وتعالى، ثم نقول يا رب حقق لي كل امنياتي، ثم تستغفر الله من كل ذنب وخطيئة أنتم أخطأتوها. استودعت الله يا أم خالد. الله يجزاك خير يا شيخ. بس ممكن طلب؟ إيه تفضلي. يا شيخ بغيت تضيفني لأن عندي ولد تعبان ولازم استشارتك. طيب أبشي. تراني أنا موقف الركع عشان تكون عارفة يا أم خالد. ما نستغني من نصايحك. النصايح أبشر، لكن نأخذ يعني بشورك. نعم على خشمي أبشري، لكن أنا موقف الركع تماماً. والله موقفها من فترة طويلة. أول شيء أنا والله صرت فعلا تعبان ومجهد، وأبغى الناس تعتمد على نفسها، أبغى الناس تعتمد على نفسها للأمانة. ما تقصر يا شيخ. أبشر. الله يجزاك خير. تسلم. استودعك الله. بس ترى بقول ثانية يا شيخ معلش. يا بنت حلال راح الوقت وانتي تتمطمطين علينا والله لا افصل عليك. يا شيخ رأيت اني اقرأ سورة الفاتحة ولكني اقرأها بصوت جميل مو بصوتي انا يعني كأنه صوت يعني كأنه صوت الشيخ المنشاوي او كذا. وكنت اقرأها في مكان زي يعني برا كأنه في حديقة او حاجة زي كذا واني امشي في ناس تروح وتجي وكان صوتي معجبني وكنت اقرأ واعيدها مرة ثانية. الله يفتح عليك رؤية القراءة الفاتحة ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله أن يفتح لك بركات السماء والأرض يدل على تعلقك بالله والحمد والشكر والتوجيه التوجه دائما إلى الله في كل أمر من الأمور ويدل كذلك على أنه الله أعلى وأعلم كلمة طيبة أنت قلتيها بمكان أو نصيحة نصحتي فيها أحد في مكان وقد استجيبت. أسأل الله ذلك. طيب يا شيخ ذكرت الرؤية اللي بقولك يا المهمة قوليها. رأيت يا شيخ أن كأن زوجي يبي يعني كأنه يعني يقول لي أو يعرض علي أو يقول لي كأنه بيقسم ماله بيني وبينه وكأنه يعني يقول لكن أنت تضحين سنة وأنا أضحي سنة. يقول أبقسم المال ماله هو إيه يعني كأن ماله هو عند يعني عنده يعني زي دي كانوا عنده هو ما عنده عنده عمارة فيها مثلا يعني شقق وكذا وكأنه يقول أنا بقسم هذه بيني وبينك ولكن أنت ضحي سنة وأنا أضحي سنة. هو عنده امتعاثة وعنده انتداب وعنده شيء سفرية أو انتقال لعمل قريب؟ لا لا لا ما عنده شيء. يعمل بالتجارة؟ هو دخل مجال العقار توه داخل وشرى له يعني عمارة فيها شقق ويشتغل فيها ويبغى مثلا يبدأ في مجال العقار إنه يبيع ويشتري؟ ما أدري شيء ينوي لكن هذه كانت أول خطوة لها الآن يعني وكأنه في بالي في الحلم يعني هو يتكلم معي كأني يعني إنه يقصد هذه العمارة إنه يبي يقسمها بيني وبينه يعني. لا تسين مطمع على ما راح يقسمها انسي. أنا عارفة بس أقول يعني كأنه قال لي أيه. إن طيب. راح أنت ضحي سنة وأنا سنة. طيب أبشري بالخير. كم صار لكم متزوجين؟ تقريبا 6 سنوات. أموركم تمام ما بينكم أي خلافات ما في شيء؟ لا الحمد لله. الحمد لله الله يتم عليكم يا رب العالمين. هذا يدل على والله أعلى وأعلم تجارته هذه اللي هو داخلها راح يتعب فيها شوي ولكنه راح يصل. أثناء تعبه هذا لازم تصبرين عليه لأنه راح يتأخر أحيانا في المجيء يتأخر في كثير من أمور حياتكم اللي أنتم الآن عايشينها تمام راح يصير في تأخر في أكثر من أمر من أموركم. يعني ما راح يكون بالحالة الأول للالتزامات والارتباط والشغل اللي بيروح عليه راح يكون عنده تقصير كثير جدا في جانب حياتكم الزوجية. فأنت تحملي لأنه راح ما راح يطول على هذا الحال فترة بسيطة جدا ثم تصلون إلى أنتم اللي أنتم تبونه إن شاء الله والله أعلم. شكرا شيخ الله يجزاك خير. حياك الله. حلو سهل.